ختم بلعنة أو غضب أو نار أو رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه كبيرة. وكل ذنب لم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة وإنما نهي عنه هذا يعتبر من الصغائر. والكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، لكن يجمعها هذا الضابط وإلا فهي كثيرة. وقد كتب فيها العلماء وألفوا في الكتاب الكبائر الحافظ الذهبي كتاب الكبائر لابن حجر الهيثمي المكي، وذكروا عددا كثيرا، قالوا هي إلى 700 أقرب، وكل ما ينطبق عليه هذا الضابط فإنه كبيرة. وهي أيضا الكبائر ليست على حد سواء، بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض. فأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى، أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين والزنا بالقريبات والمحارم. الزنا حرام كله، لكن إذا كان بالمحارم فهو أشد، من أكبر الكبائر. قتل القريب من أكبر الكبائر، قتل النفوس بغير حق كبيرة، لكن إذا كان المقتول من الأقارب فهو أشد أنواع القتل والعياذ بالله. فالكبائر تختلف، وأعظمها الشرك بالله عز وجل. الذين يجتنبون كبائر الإثم، أي الكبائر التي توجب الإثم، يأثم صاحبها، يتحمل إثما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي ويجتنبون الفواحش جمع فاحشة، وهي كل معصية قبحت وعظم قبحها. فالفحش هو القبح، والله جل وعلا ذكر أن الزنا فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وذكر أن كشف العورات فاحشة كما في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والمراد بذلك أنهم يطوفون بالبيت عراتا ويقولون وجدنا عليها آباءنا، وأشد من ذلك الله أمرنا بها، فيظنون أن هذا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول لهم الشيطان لا تطوفوا بثياب عصيتم الله فيها، لا تطوفوا بثياب عصيتم الله فيها، بل إن وجدتم من يعيركم من أهل مكة ثيابا فخذوها، وإلا فطوفوا بالبيت عراة، يجيبون هذا من باب الورع، يزين لهم الشيطان هذا. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، إلى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، أي استروا عوراتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. هذا الذي أمر الله جل وعلا به. فكشف العورات من أقبح الفواحش، لأنه يجر إلى الزنا واللواط وما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله بستر العورات وأمر النساء بالحجاب، ولكن أعوان الشيطان من بني آدم ينادون الآن بخلع الحجاب، كما كان رئيسهم وإمامهم إبليس يأمر بكشف العورات، فهم يسيرون على دربه والعياذ بالله. فالذين ينادون بالسفور وعدم الحجاب للنساء هم على سبيل الشيطان، هو الذي يأمر بذلك، وهذا شيء قديم. بل إنه كما فعل مع آدم عليه السلام مع الأبوين، أغراهما بالأكل من الشجرة التي نهي عنها لأجل أن تنكشف عوراتهما، ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما، فلما أكلا من الشجرة بدت عوراتهما، وجعل يخصفان عليهما من ورق الجنة يستر أنفسهما. هذا الشيطان دائما يدعو إلى كشف العورات وإلى العري وإلى السفور، كما فعل مع أبينا مع أبوينا آدم وحواء، وكما فعل مع المشركين. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج قدم الإعلان، قال لا يطوفن، لا، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنع صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالحاصل أن هذا دأب شياطين الإنس والجن، حريصون على التعري والتفسق والانحلال والأمر بهذه الفاحشة والعياذ بالله، كبائر الإثم والفواحش، جمع فاحشة وهي كل ما قبح من المعاصي والذنوب، ومنها كشف العورات. وتأمل قوله تعالى يجتنبون، ولم يقل لا يفعلون كبائر الإثم، لم يقل لا يفعلون كبائر الإثم، وإنما قال يجتنبون يعني يبتعدون عنها، يتركونها ويتركون الوسائل التي تجر إليها، ما قال لا يفعلون الفواحش إن كان هذا ما هو المطلوب. لكن أشد من ذلك أنه نهى عن الوسائل التي تجر إلى الفواحش، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يتركونها ويبتعدون عنها ولا يتعاطون الأسباب التي تجر إليها، إلا اللمم، استثنى منقطع يعني لكن، بمعنى لكن، اللمم كلام مستأنف، واللمم هو صغار الذنوب، فاللمم من اجتنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر تكفر بأشياء، منها اجتناب الكبائر، من اجتناب الكبائر، وتكفر بالحسنات، قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا الصغائر، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا من فضل الله سبحانه، لأن الكبائر قل من يسلم منها، لأن الكبائر قل من يسلم منها، فلو أن الله تركها بدون مكفرات لهلك الناس، فهذا من فضله وإحسانه. ولهذا قال إن ربك واسع المغفرة، مغفرته واسعة، فهو يغفر الصغائر باجتناب الكبائر وبالحسنات الماحية، ويغفر الكبائر بالتوبة، مهما كانت الكبائر يغفرها بالتوبة، واسع المغفرة للكبائر والصغائر والكفر والشرك والنفاق. إذا تاب المسلم أو تاب العبد توبة صادقة فإن الله يغفر له، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مهما كان سلف من أفعالهم القبيحة فإن الله يغفرها بالإسلام والتوبة. ولهذا قال إن الله واسع المغفرة، ليس لمغفرته حد سبحانه وتعالى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربي، أي توبوا إليه، والتوبة تجب ما قبلها، إن ربك واسع المغفرة. ثم قال جل وعلا هو أعلم بكم، الله محيط علمه بكل شيء، ومن ذلك إحاطته بعباده، فهو محيط علمه بالعباد، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، عربيهم وأعجميهم، الله محيط بكل عبد من عباده، لا يخفى عليه شأنه وأموره مهما كان وأينما كان، هو أعلم بكم. إذ أنشأكم من الأرض، أنشأكم من الأرض بخلق أبيكم آدم، لأن آدم خلق من تراب، فهو خلق آدم وعلم ذريته وعلم السعيد من الشقي منهم في علمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. لما خلق آدم علم ذريته وعلم أعمالهم وما يكون منهم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض في صلب أبيكم آدم. وإذ أنتم أجنة، أي وهو أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وهو الحمل في البطن، في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ظلمات ثلاث. لا يعلم ما في البطون إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، ولا أحد يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. ثم أيضا هو يعلم ما يكون لهذا الجنين من سعادة أو شقاوة وأجل ورزق وعمل، ويعلم سبحانه وتعالى أحوال الأجنة. وإذ أنتم أجنة، جمع جنين، سمي بالجنين لاستتاره في بطن أمه، يقال جن عليه الليل إذا غطاه، والمجن الذي يستتر به المقاتل، وسمي الجن بالجن لاستتارهم عن الإنس وأنهم لا يرونهم، وسمي الجنين جنينا لأنه مستتر في بطن أمه. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى. لا تقول أنا عملت كذا، أنا صليت، أنا أتهجد بالليل، أنا أنفق كذا وكذا، أنا تحسب أعمالك، لا حاجة إليها، الله يعلم هذا سبحانه وتعالى. ويعلم نيتك أيضا، يعلم نيتك هل هي صحيحة أو ما هي صحيحة، أو أن أعمالك رياء، هو يعلم سبحانه وتعالى. ما حاجة أنك تعدد حسنات، إن كان أنك حريص عدد سيئاتك، أما الحسنات فكلها إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت حريصا على نفسك فعدد سيئاتك وتب منها، أما الحسنات فلا حاجة إلى أنك تعددها، لأن هذا يدخل في الرياء ومدح النفس، تزكية النفس. فإذا عملت عملا طيبا فأسره ولا تظهره للناس، أو تتحدث عنه أو تكتبه، أسره بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوها لأنها طيبة وأن أعمالكم طيبة وتمدحون بذلك وتمنون به على الله سبحانه وتعالى وتستكبرون به على الناس، فإن الله يعلمه بدون أنك تعدده. وأيضا أنت لا تدري ما الذي يقبل منه والذي لا يقبل، ربما أنك تتعب ولا لك أجر في ذلك سبب عدم الإخلاص، سبب الرياء، سبب الظلم. فلا تزكوا أنفسكم. وأيضا مهما عملت من الأعمال الصالحة فإنها قليلة بجانب نعمة الله عليك، لا تقابل أعمالك أقل نعمة من نعم الله عليك، ولو يؤاخذك الله ما دخلت الجنة، لو حاسبك الله على نعمه ما بقي لك شيء. ولكن الله جل وعلا جواد كريم، لا يضاعف الحسنات إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. فهذا فيه أن الإنسان لا يمدح نفسه، كذلك لا يمدح غيره، لا تمدح أحدا، لا تمدح أحدا، لأن المدح يغري الممدوح ويعظمه في نفسه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولما مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو حاضر، مدحه وهو حاضر، قال له: ويلك، قطعت عنق أخيك. فلا يجوز المدح والتمدح بالأعمال والخصال. لكن في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاه، أي زكى نفسه. فالذي يزكي نفسه في هذه الآية أفلح، بينما الآية التي معنا يقول الله لا تزكوا أنفسكم. فما الجمع بين الآيتين؟ التزكية مختلفة في الآيتين، تزكية في آية النجم وفي قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. المراد بالتزكية هنا، الإعجاب بالعمل واستكثار العمل ومدح النفس والغرور، هذا المراد بالتزكية هنا. أما المراد بالتزكية في سورة الشمس وضحاها فالمراد تزكيتها بالأعمال الصالحة وتطهيرها، المراد تزكية التطهير، تطهيرها من السيئات والأخلاق الذميمة، فالمراد به تطهير النفس، تطهيرها بالأعمال الصالحة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يزكون أنفسهم بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة والإسلام. فالتزكية مختلفة في الآيتين، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا حاجة إلى أنك تعدد على الله أعمالك حسناتك، هو أعلم سبحانه وتعالى بما تعمل، وهو أعلم بالعمل الصحيح من العمل الرياء والنفاق، هو أعلم بالحسنات فلا حاجة، وهو يحصيها أيضا لا تضيع، ويكتبها جل وعلا فلا تضيع عنده الأعمال الصالحة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم قال جل وعلا أفرأيت، خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت الذي تولى، أي قد رأيته، استفهام تقرير، قد رأيته الذي تولى يعني أعرض عن الله سبحانه وتعالى ولم يقبل الإسلام، ولم يقبل الإسلام حينما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عمل عملا قليلا ثم امتنع وقطع العمل، عمله قليل وقطعه أيضا. ذكر أن هذه نزلت في الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة فإنه نذر أن يتصدق بمال ثم أخرج بعضه ومنع البقية، أعطى قليلا وأكدى يعني منع من الكدية، وهي الصخرة الصلبة التي تعترض حافر البئر فلا يستطيع المضي. وقيل إنها نزلت فيه لأنه اعترف لما سمع القرآن، اعترف أنه كلام الله ومدحه، فلما لامه قومه انتكس والعياذ بالله، ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فهو اعترف الأول بحقية القرآن وأنه كلام الله، ثم انتكس وقال إنه كلام محمد وهو سحر والعياذ بالله. فهو أعطى قليلا وأكدى، امتنع والعياذ بالله. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، لأنه يتمنى على الله الأماني. وأفرأيت الذي وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فرأيت الذي كذب كفر بآياتنا، الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا، حكم لنفسه وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، إن الله قد تعهد له أن يعطيه، لا هذا ولا هذا، وأعطى قليلا وأكدى. فهذا فيه النهي عن قطع العمل الصالح، وأن الإنسان يواصل العمل الصالح ولا يقطعه ويداوم عليه. أعنده علم الغيب؟ علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهو ما غاب عن الناس. الغيب والشهادة، الشهادة ما يشاهد ويراه الناس، والغيب ما غاب عن الناس فلم يروه، هذا لا يعلمه إلا الله، كالأمور المستقبلة وأمور الآخرة والأمور الخفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من صفات الله جل وعلا أنه يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يطلع الرسل على ما شاء من الغيب لأجل المعجزة ولأجل مصلحة الأمة، فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. أعنده علم الغيب؟ هذا استفهام إنكار، أي ليس عنده علم الغيب، فهو يرى ما غاب ويحكم على المستقبل. أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ يخبر، أم لم ينبأ بما في صحف، يعني قد نبي، هذا استفهام تقرير، يعني قد نبي وأخبر بما في صحف موسى عليه السلام وهي التوراة. وموسى كليم الله، وهو أول أنبياء بني إسرائيل وآخرهم عيسى عليهم الصلاة والسلام، بما في صحف موسى وإبراهيم، أي وصحف إبراهيم، وصحف إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وفى يعني تمم ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة، فهو وفى عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به. وإبراهيم الذي وفى، ثناء عليه، ثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا مما في صحف إبراهيم وموسى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. لا يؤاخذ الإنسان بذنب غيره، وإنما يؤاخذ بذنبه هو. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أنه لا يحمل الإنسان فعل غيره. لا تزر وازرة وزر أخرى. وفي يوم القيامة يتبرأ الوالد من الولد، والولد من الوالد، والأخ من أخيه، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. الأقارب ينفرون منك ولا يتحملون عنك شيء، كل محمل بأعماله. لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤاخذ نفس بفعل غيرها وجريمة غيرها. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان، وفي صحف موسى وإبراهيم، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك إلا ما عملت، لا ينفعك عمل غيرك، ولا تتكل على عمل غيرك. لا تقل أنا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ابن فلان التقي العالم الزاهد، آبائي وأجدادي من الصالحين، هذا كله ما ينفع. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا تتكل على عمل غيرك أبدا، ولو كان أقرب الناس إليك، لا تتكل على هذا. وأن ليس للإنسان، هذا حصر، ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له شيء من سعي غيره. لكن ورد في الأدلة الأخرى أن الصدقة تنفع الميت، الصدقة تنفع الميت، وأن الدعاء ينفع الميت، وأن الحج والعمرة ينفعان الميت، وهذه الأشياء من عمل غيره. فهل بين الآيات تعارض؟ لا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا آية عامة، وتلك أمور خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يخصص العام يخصص. فينفع الإنسان، استثناء، ينفع الإنسان الدعاء من غيره، وينفعه الصدقة من غيره، وينفعه الحج والعمرة من غيره، لأن هذه وردت بها الأدلة تكون مخصوصة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، ألا يعارض هذا الحديث هذه الآية أيضا؟ قالوا لا، لأن هذه من عمل الإنسان في حياته، عملها في حياته فاستمر أجرها له بعد موته. صدقة جارية حين الوقف، إذا وقف وقفا وهو حي ثم أمات فإن نفع هذا الوقف وأجره يجري عليه ما دام ينتفع به وهو من عمله. وكذلك العلم ينتفع به، هذا من عمله، لأنه درس الناس، علم التلاميذ وتوارثوا العلم عنه، هذا من عمله أيضا. أو ألف الكتب النافعة انتفع بها الناس، هذا من عمله يجري عليه بعد موته. الولد الصالح أيضا من كسبه، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، هذه أعمال عملها في حياته فجرى ثوابها وأجرها عليه بعد موته، وهي من الآثار التي يكتبها الله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذه آثار تركها بعد موته فتجري عليه بعد وفاته. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، يكشف يوم القيامة عمله خيرا أو شرا، ويوقف عليه ويعطى صحيفته التي فيها أعماله إما بيمينه وإما بشماله، وأن سعيه سوف يرى. فالمؤمن يقول للناس هاء مقرأ كتابي، فرح وده أن الناس يطلعون عليه لأنه يسر. وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتى كتابي ولا ما أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعث، ليت الموت اللي جان إنه استمر ولا أبعث. تمنى هذا وأن سعيه سوف يرى، فأنت اعمل وسوف ترى ما عملت يوم القيامة من خير أو شر. لا تظن أنه يروح أو أنه يمر ويروح وتنساه، أحصاه الله ونسوه، والله يحصي عليك وإن نسيت أنت، فيستعد الإنسان لها. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يجزاه من الله الخير بخير والشر بشر، الجزاء الأوفى الذي لا ينقص من عمله شيئا ولا يضاف إليه شيء لم يعمله، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذا فيه الحث على الأعمال الصالحة وإخفائها، وفيه التحذير من الأعمال السيئة وأنها تحصى عليه ويحاسب عنها يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل يقرأ كتابه، أهل الخير وأهل الشر يقرؤون كتبهم يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلا تظن أنك في هذه الدنيا مهمل تسرح وتمرح تفعل ما تشاء وتفسق وتفجر وتظن أن ما وراك حساب ولا وراك رقيب ولا وراك كتاب ولا وراك جنة ونار. عليك أن تتذكر هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الكذب يعتبر من الكبائر؟ نعم، نجعل لعنة الله على الكاذبين، الكذب من الكبائر، وهو بعضه أشد من بعض. أشد الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل التورية تجوز أم أنها تعتبر من صغائر الذنوب؟ التورية وهي إظهار الشيء على خلاف ما هو عليه، إن كان يقصد التخلص من ظلم فلا بأس، يقصد التخلص من ظلم، كأن يكون معه مال فيأتيه ظالم يريد أخذه فيقول هذا المال لفلان، يقصد التخلص من الظالم.

أو يقولون هو الله، عندهم أقبح من هذا، أقبح من مولد المسيح. مولد المسيح بدعة، لكن عندهم كفر أشد من هذا. والمسلم لا يشاركهم ولا يفرح بعيدهم ولا يحضر ولا يحضر أعيادهم ولا يأكل من الطعام أو الذبائح التي تصنع في عيدهم، لأن هذا من مشاركتهم فيها. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول، ولا يهنئهم أيضا بأعيادهم. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل، توفي جدي على النصرانية قريبا، وجدتي تريد أن تهدي إلي بعض أغراضه الشخصية من ملابس وغيرها، فهل أقبل منها شيئا من ذلك؟ تريد أن تهدي إلي بعض أغراضه الشخصية، هذه مباحات، ما فيها بأس، إذا كان فيها نفع فلا بأس بذلك، ولا تهدى، هذه أموال. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل، من أثنى على المبتدعة وزكاهم هل يقال له مبتدع؟ إذا كانوا مبتدعة صحيح، لأن الحين المشكلة أن دلوا يسمون كل شيء بدعة، الشباب اللي عندهم حماس وغيره كل شيء عندهم بدعة، البدعة لها ضوابط وأدلة من الشرع، ولا يحكم بأن هذا بدعة إلا أهل العلم. إذا ثبت أن هذا بدعة، إذا ثبت أن هذا بدعة فإنها تجتنب، ويجتنب من ابتكرها أو دعا إليها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل، هل إخبار الخاطب مخطوبته بأعماله الصالحة يعتبر ذلك رياء؟ يقول، هل إخبار الخاطب مخطوبته بأعماله الصالحة يعتبر رياء؟ لا، ما له داعي. نعم، يعتبر أنه من التكثر بأعماله، يعتبر من التكثر بأعماله، فلا يجوز أن يذكر هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل، من يقول إن الكسوف أو الخسوف سيحصل في يوم كذا وكذا، هل هذا من ادعاء علم الغيب؟ لا، هذا من علم الحساب، من سير القمر وسير الشمس، هذا يعرفه الحسابون من قديم، ليس هو من علم الغيب، لأنه يدرك بالحساب، والذي يدرك بالحساب هذا ليس من علم الغيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل، هل المقصود بالصغائر كل ذنب فعله الإنسان بدون قصد، وما مثاله؟ المراد بالصغائر ما لم ينطبق عليه، ما نهي عنه ولم ينطبق عليه ضابط الكبيرة، هذا المراد بالصغائر، أو من إذا نسيه الإنسان أو لا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل، أحضر أحد طلبة العلم مادة تسمى حلتيث، وقال لنا إنها تطرد الجن، ووضعها في بيته وأكل شيئا منها، فهل فعله هذا صحيح؟ وراح والجن كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها. هل يطرد الجن؟ ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، ما هو بالحلتيت. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول، لكن هذا يمكن عنده حلتيت يبي يبيعه ويبي الناس يشرونه. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل، نعلم أن من عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد معين بأنه من أهل النار، لأنهم لا يعلمون بماذا ختم الله له به، والسؤال، هل نستطيع أن نحكم على المرتد الذي استتيب ولم يتب ثم قتل مرتدا أنه من أهل النار؟ نعم، نحكم عليه بأنه مات على الردة وأنه قتل مرتدا، نطبق عليه حد الدنيا، حكم الدنيا، أما حكمه في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نقول أنه مرتد وأنه قتل مرتدا وأبى أن يتوب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل، قال بعضهم كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي حتى إحياء الموتى، ونسب هذه وهذه ونسبتها إلى السلف، هل هي صحيحة؟ إحياء الموتى هذا باطل، ما أحد من الأولياء يحيي الموتى، إنما هذه معجزة لعيسى عليه السلام خاصة، معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام خاصة، فلا تكون لغيره. أما كرامات الأولياء فهي معجزات للأنبياء، لأنهم ما حصلوا على هذه الكرامات إلا بسبب اتباعهم للأنبياء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل، رضعت مع زوجة خالي أكثر من 5 رضعات. نعم. يقول، رضعت من زوجة خالي أكثر من 5 رضعات، ولخالي زوجة ثانية وبنات من الزوجة الثانية، فهل أكون محرما لهم؟ بلا شك، خواتك من الرضاع، أبوك وأبوه من الرضاع واحد، لأن اللبن له وأنت رضعت منه، فتكون أخا لهن من الرضاع من جهة الأب. نعم. انتهى، صلى الله عليه وسلم. الله تعالى.